السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا هذه الليلة أيها الإخوة هو استكمال لما سبق الكلام عليه فيما تقدم، حيث بقي منه جزءا يسيرا في المسألة المهمة التي أشار إليها صاحب المتن رحمه الله تعالى، مشيرا إلى خاصية من خصائص أهل السنة والجماعة التي يتميزون بها دون غيرهم من سائر الطوائف، وهي الاتباع والجماعة، الحرص على الاتباع والجماعة، حيث قال رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. انتهينا إلى الكلام على بعض الجوانب التطبيقية العملية من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسألة اتهام الرأي وإخضاعه للنص الشرعي لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك ذلك الموقف العظيم من الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي كان له ذلك الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما رأى أن بنود الصلح ومجرياته كلها ليست في صالح المسلمين، وأن فيها من الإجحاف عن المسلمين ما لا يخفى، فلذلك غار رحمه الله تعالى ورضي عنه في هذه المسألة، وذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يستفسر من هذا الأمر وهل يرى ما يراه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبين له بعد ذلك أن مثل هذه الأمور التي وردت فيها النصوص الشرعية والآثار المرعية أنها لا تخضع للقوانين والاستحسانات والاجتهادات المادية، فقد تكون القياسات المادية عاجزة عن الوصول إلى الحقيقة، خاصة إذا جاء بها الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ختم تلك المحاورة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا من صديقيته وقوة إيمانه رضي الله تعالى عنه، قال: إنه رسول الله فالزم غرزه، أي لا تعترض على ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسير بأمر الله بأمر الله سبحانه وتعالى وهديه ووحيه، فعليك أن تلتزم وأن تتهم رأيه. وكذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك. وفي هذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: وقال عمر رضي الله تعالى عنه: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم قال النبي رحمه الله تعالى: وقال عمر رضي الله عنه: اتهم الله الدين، فلو رايتني يوما في جنه فلقد رايتني وعندي لاقوت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بربي فاجتنب ولا اكل أحسنت. نعم، هذا مثال حي للفاروق رضي الله تعالى عنه في قصة صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل كما تقدم منا معنا، سماه الله فتحا، وهذا هو الراجح في قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بعض الناس وبعض المفسرين يذهبوا إلى أن ذلك هو فتح مكة، والمراد ولا شك أن فتح مكة فتح عظيم، لكن المراد هو صلح الحديبية الذي يراه الناس في مقاييسهم المادية القاصرة أن هذا فيه من يعني الهوان للمسلمين والغلبة للمشركين ما هو ظاهر بالنظرة المادية السطحية الدنية، ولكن هو في حقيقة الأمر هو سماه الله تعالى فتحا، وكذلك كان بعد هذا الصلح دخل الناس في دين الله أفواجا، ويعني تسهلت السبل للدعوة إلى الله عز وجل، ثم كان بعد ذلك فتح مكة على آثار هذا الفتح المبين الذي امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين به. يقول عمر رضي الله تعالى عنه اتهموا الرأي في الدين، وهو يعني الاجتهاد المخالف للنص. الرأي في الدين هو الاجتهاد والاستحسان المخالف للنص، وهذا هو المصيبة العظمى، أن الإنسان قد يستحسن أمرا فيقابل بمخالفة النص الشرعي فيقدم رأيه وما يستحسنه على ما ورد به النص الشرعي فيقع في المحذور. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من استحسن فقد شرع، من جعل رأيه سنة واستحسن وقدم رأيه على النص الشرعي سواء كان ذلك في الأمور العلمية العقدية أو في الأمور العملية فقد شرع، جعل نفسه مشرعا لدين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وهذه من مثل مستحسنات أهل البدع قديما وحديثا، فهم يستحسنون أشياء يزخرفون لها الأقوال والتحسينات وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية ولفتاوى العلماء الكبار وغير ذلك من الأمور، وقد يلوون بعض النصوص لتدل على ما ذهبوا إليه من هذا الاستحسان، ولا شك أن هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالف للواجب تجاه النص الشرعي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب على المسلم، أن يستسلم وينقاد ويتبع ويأتمر بما ورد به النص الشرعي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض عليه بأي معارض سواء كان باستحسان رأي أو باجتهاد أو بما سماه مصلحة أو بمخالفة واقع أو غير ذلك من الاعتراضات التي هي في الحقيقة يعني معارضة ومخالفة لما أمرنا به من التسليم للنص الشرعي. هذا الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول اتهموا الرأي في الدين. أما الاجتهادات والأمور المباحة فالأصل فيها الإباحة، لكن الكلام في الأمور التي وردت فيها النصوص الشرعية. اتهم الرأي في الدين، ثم يذكر مثالا من هذا الرأي الذي استحسنه وهو مخالف لما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك المحاورة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ضاربا المثل بما حصل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي فأجتهد ولا آل. ثم بين القصة، قال: وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، وهو الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وبين قريش ومندوبهم الذي هو سهيل بن عمرو. وأبو جندل هو يعني لما جاء يرفل في في في في يعني حباله فارا بدينه من المشركين مريدا الإسلام والذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الاتفاق قد تم بين النبي صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، وإن لم تكن قد فرغت الوثيقة. وكان في تحرير هذه الوثيقة ما فيها من أمور إذا نظر لها الإنسان بالنظرة المادية العادية فإنه يرى فيها من الاستفزاز للمسلمين ومن الدنيا للمسلمين ما لا يخفى لمتأمل، ولكن مع ذلك هي في حقيقة أمرها كانت فتحا مبينا كما سماها الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه لما أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يكتب الوثيقة قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، اعترض سهيل، ولكن اكتب كما كنت تكتب، اكتب باسمك اللهم. لماذا؟ لأن المشركين ما كانوا يعترفون باسم الرحمن الرحيم كما هو معروف كما نصت عليه الآية. قالوا وما الرحمن؟ استفهام إنكار لما ورد في تسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان حريصا على تنفيذ هذا الصلح لما علم عن طريق الوحي ما له من عواقب هي كلها في صالح الإسلام والمسلمين. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير بسم الله الرحمن الرحيم إلى كتابة باسمك اللهم. ثم النقطة الأخرى حينما أراد أن يكتب محمد رسول الله قال لا، فقال اكتب لو علمت أنك رسول الله لما كان بيني وبينك هذا الأمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب هذا ما تصالح عليه أو ما اتفق عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى آخر القصة كما هو معروف. علي رضي الله تعالى عنه أبت نفسه أن يمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومحاها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال يقول عمر رضي الله تعالى عنه فلو رأيتني يوم أبي جندل لما جاء يرفل في قيوده وحباله قال فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي. وقصة أشرنا إلى شيء منها في المجلس السابق، كان يمشي بجانب أبي جندل ويعني يرخي له السيف ويريد أن يأخذ السيف من عمر رضي الله تعالى عنه لينتقم من يعني يتخذ موقفا آخر من هذا الأمر الذي كان فيه. قال فأجتهد ولا آلو، يعني في هذا الأمر المخالف الذي ظاهره المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، قال وقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال أكتب باسمك اللهم، القصة معروفة. فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رضي، النسخة عندي ايش عندكم؟ رضي بالياء، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، نعم، لما لها من أثر. فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبأ، يعني هذا الأمر يعني غريب منك يا عمر، أنا أرضى بهذا الأمر وأنت لا ترضى به؟ لأن الأصل أن يكون الإنسان، وهذا ما سبق أن تكلمنا عنه وكان الكلام فيه، في أن حقيقة التعبد والعبودية لله عز وجل أن يحب المرء ما يحبه الله ورسوله، ويرضى ما رضيه الله ورسوله، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله، وينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر هذا الاعتراض منه رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أن هذا الاعتراض إنما هي غيرة على دين الله عز وجل. ولكن حتى وإن كانت غيرة عن دين الله عز وجل فيجب الرضوخ واتهام الرأي والرضوخ لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر في ظاهره أنه فيه ما فيه من الغبن للمسلمين، لكن مع ذلك يجب عليه، وهذا من الامتحان الذي امتحن الله سبحانه وتعالى قلوب الصحابة والمؤمنين للتقوى، كان هذا الامتحان صورة من هذا الصور من هذه الصور. فيعتب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله تعالى عنه ويقول تراني قد رضيت وتأبى، رضيت أنا بهذا الصلح مع بنوده التي فيها ما فيها، وتأبى أنت أن ترضى بذلك. فهذا عتاب لطيف من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه، يقتضي بأن الإنسان يتهم رأيه أمام النص الشرعي مهما تخيل واستحسن ورأى أن هذا الأمر فيه ما فيه من مخالفة ومجازفة وغبن لصالح المسلمين. قال ف وقال نعم فانتهى به الأمر هنا لعمر رضي الله تعالى عنه. لكنه ذكر بعد ذلك كما جاء في رواية أخرى يقول عمر رضي الله تعالى عنه لأنه ندم بعد ذلك على ما كان منه من اعتراض على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم غيرة لدين الله عز وجل. شعر بعد ذلك بالندم والتأسف على ما حصل منه. قال ولقد يعني معنى كلام رضي الله تعالى عنه يعني قمت بعد ذلك بعبادة وصيام وصدقة وعتق لما كان مني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قام بأعمال جليلة اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه في لعلها أن تكفر ذلك الموقف الذي حصل منه رضي الله تعالى عنه في اعتراضه على ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على المسلم أنه إذا حصل منه مخالفة لدين الله عز وجل من وقوع في محذور أو ترك لمأمور فعليه أن يبادر بمحو آثار تلك المخالفة وذلك بالعمل الصالح كما قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أتبع السيئة الحسنة تمحها. فكان من عمر رضي الله تعالى عنه بعد هذا الموقف أن أكثر من عبادات من نوافل العبادات ومن الصدقة ومن الاعتاق ومن الصيام من أجل السعي في تكفير ما كان منه من اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم. قال وقال أيضا رضي الله تعالى عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وهذا أيضا توجيه من الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول السنة واجبة الاتباع هي ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اجتهادات الناس وآراء الناس مهما بلغوا من العلم والرسوخ والقوة والشجاعة وغير ذلك من الأمور فتبقى في دائرة الرأي لا يمكن أن تقدم على سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة أي تجعلون اجتهادا اجتهاد البشر مهما كان هذا الاجتهاد أن يكون سنة تلزم بها الأمة تسير عليها كما هي ملزمة بالسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في غاية الأهمية الحقيقة في منهج التلقي ومصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في أن دائرة الاجتهاد محصورة ودائرة الرأي محصورة لها حدودها التي لا تتجاوزها وهي خاضعة للقبول والرد وخاصة إذا خالفت نصا شرعيا من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. أما أن تجعل اجتهادات الناس واستحساناتهم وآرائهم أن تجعل سنة يلزم الناس بها والالتزام بها وهي مخالفة لدين الله عز وجل فهذا لا شك أنه مخالف لأصل الاستسلام والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن واقعنا إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا. الإنسان إذا استحسن شيئا اتبعه سواء كان وافق الشرع أو خالفه وهذا هو اتباع الهوى واتخاذ الهوى إلها من دون الله عز وجل. وإعجاب كل ذي رأي برأيه كل يرى أن رأيه هو الحق والصواب الذي لا يقبل الخطأ ورأي غيره خطأ لا يقبل الصواب. لا شك أن هذا من نسأل الله العافية من الانحراف المنهجي الانحراف الفكري الانحراف في منهج التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مثال تطبيقي عملي لمحاسبة المرء لنفسه إذا حصل منه شيئا يخالف تمام الانقياد والاتباع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان الباعث على ذلك هو الغيرة لدين الله عز وجل كما حصل لعمر. فكيف إذا كان الباعث على ذلك أو على ذلك هو الهوى أو تحقيق المطامع الدنيوية أو إرضاء لفلان ولعلان وغير ذلك من الأمور؟ فلا شك أن الأمر أفضل. قال بعد ذلك ذكر صورة أخرى للصديق رضي الله تعالى عنه، يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها أرض تحبني وأي سماء تحبني، قلت بآية من كتاب الله لرأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عالم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم أحد من أهل بيتنا بايعنا من أهل بكر، ولم يكن بعد ذلك من أهل بيتنا بايعنا من عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه. وإن أبا بكر نزل به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: لا أراني أن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. نعم. هذه صورة أخرى للصديق رضي الله تعالى عنه، يقول: وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن قلت في آية من كتاب الله برأيي. وهذا اتهام للرأي، الإنسان لا يقول برأيه بهواه باستحسان عقله فقط. نعم، فكيف أقول في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الرأي؟ قال: أو بما لا أعلم، إما برأيي واستحساني أو بما لا أعلم. فلا بد أن يكون قولي في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مبني على الدليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا ويفسره كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل في ذلك. أما أن يقول الإنسان برأيه في كلام الله عز وجل فهذا لا شك أنه يعني من الأمور الخطيرة في هذا الأمر. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر. الأمر الذي ليس له فيه دليل لا من كتاب ولا سنة لا يجرى عليه. نحن للأسف اليوم صغار طلبة العلم يفتون في القضايا وفي الأمور النوازل العظيمة جدا، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لرجح بهم، لا يجرؤ أن يقول في مسألة من المسائل برأيه إذا لم يكن عنده دليل من الكتاب والسنة. قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك حازوا السبق والتقدم والرجحان في الإيمان والزلفى عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي. هنا إذا لم يجد دليلا من الكتاب ولا السنة فهنا مجال الاجتهاد، وأيضا قال: هذا رأي، رأي اجتهدته يحتمل الصواب والخطأ. ولذلك كان يقولون السلف، يقول: هذا رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري المخالف خطأ في نظري أنا يحتمل الصواب. فالمسألة يعني تحتاج إلى التفريق بين النص الشرعي من الكتاب والسنة الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وبين الرأي الذي يحتمل الصواب والخطأ وهو في دائرة الاجتهاد. قال: فاجتهد ولا في السنة. قال: وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي. فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله، أي لهذا الخطأ وأستغفر الله. فهذا هؤلاء هم القدوة في مثل هذه القضايا، وعليه فإن على طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من الجرأة في القول في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو في الفتية بغير علم وبغير دليل وبغير برهان ساطع، إذا كان هؤلاء أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، عندهم هذا الورع من القول في كلام الله أو كلام رسوله أو الفتية، فكيف بمن دونهم بآلاف المرات؟ لا من حيث العلم ولا من حيث الدين والورع والتقوى. والله المستعان، والله المستعان. هذه العبارة جيدة حقيقة في قوله فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله، هذه أسلم وأسد من قوله فمني ومن الشيطان، وإن كان الشيطان يحسن للإنسان ويكون سببا في زيغه، لكنه إذا قال الإنسان مثل هذه العبارة تعظم الشيطان وتبين له أنه له أثر في إغواء الناس، فلذلك قوله هنا فمني وأستغفر الله أسد وأصوب من قوله فمني ومن الشيطان، لأن الشيطان يتعاظم عندما يذكر أنه يعني قد كان سببا في إغواء هذا الإنسان والقول في الله بلا علم. وهذه أيضا تجرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي الحذر من التقرير قبل الاستدلال، أن يقرر الإنسان حكما معينا في قضية معينة شرعية عقدية أو غيره، ثم بعد ذلك يبحث لها عن أدلة من الكتاب والسنة. هذه صورة من صور تقديم الرأي واتباع الهوى، أن يقرر الإنسان يعني حكما معينا، ثم إذا قرره أخذه من هنا أو من هناك أو من استحسانه أو من رأيه أو من هواه أو من غير ذلك، بعد ذلك ذهب يبحث له، يفتش في بطون الكتب، يبحث له عن دليل يؤيد هذا القول. لا شك أن هذه صورة من صور اتباع الهوى واتباع الرأي، وإنما على الإنسان أن يقدم على النص الشرعي وهو يؤمن بافتقاره إلى الحق الذي في هذا النص، ثم يأخذ التقرير من الدليل المعصوم من الكتاب والسنة، لا أن يقرر قبل ذلك ثم يبحث له عن دليل، لأنه بهذه الصورة يمكن للإنسان أن يجد من ما يمكن أن يراه في ناظره أنه يصلح أن يكون دليلا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا حمله على غير محمله وما أراده الله تعالى ورسوله. لكن أن يأتي إلى النص الشرعي وينظر إليه بعين الافتقار والحاجة إليه، وأن ما فيه هذا النص هو الحق الذي لا شك فيه وما خالفه هو الباطل الذي لا شك فيه، فلا شك أن هذا هو الموفق الذي يعني حري به أن يهديه الله سبحانه وتعالى الحق ويدله على الصراط المستقيم. بعد ذلك انتقل إلى مسألة قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم. قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قولا وفعلا، والذين تعلموا هو منه توقوا على عهدهم وهو يراهم ويحبهم، ونقلوا بلا ما تعلم اكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوقون على عهدهم ولم يتعلموا هو إلا منه، فإن هذا عمل منه معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوا يتوقوا ما لا يمسي عددهم إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأحقاد وهبوم الأقدام من النار. نعم. هذه المسألة بعد الكلام عن صفات وأخلاق أهل السنة والجماعة شرع صاحب المتن رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأمور العملية التي تميز أهل السنة عن غيرها، هذه من الأمور الفرعية الفقهية العملية، لكنها من الأمور التي يتميز بها أهل السنة عن غيرها، فهذه من المسائل العملية كما هو ظاهر. وأهل السنة يذكرون مثل هذه المسألة عادة في مختصراتهم العقدية العلمية لبيان براءتهم من المخالفين لهذه السنن الثابتة المأثورة، ولبيان تميزهم عن أهل البدع، وأنهم يتميزون عنهم حتى في الأمور العملية التي خالف فيها أهل البدع في مثل هذه المسائل العملية. وتميز أهل السنة عن أهل البدعة والبراءة من أهل البدع وأعمالهم هي من المسائل العقدية. انخصال أهل السنة هو جانب اعتقادي، هذا التميز وهذه البراءة هي من وجه تعتبر من القضايا العقدية التي المبنية على البراءة من المخالفين للسنة، سواء كانت هذه السنة من السنن العلمية المتعلقة بالجانب العقدي أو العملية المتعلقة بالجانب العملي الفرعي. من منهج أهل السنة الذي يميزهم عن غيرهم إظهار السنة وإبرازها ونشرها، وخاصة في المواطن التي لا تظهر فيها هذه السنة، في المواطن التي لا تظهر فيها السنة. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول: إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي، إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي رضي الله تعالى عنه، وإذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن في الشام يعني هناك يعني عدم اهتمام بإبراز مناقب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، والسنة إظهار هذه المناقب، فهناك يكون فيه جانب ضعف في إبراز مناقب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشام. فلذلك من السنة أن يظهر أو أن يستكمل هذا النقص الموجود في هذه الديار. كما أن في الكوفة التركيز على إبراز مناقب آل البيت رضوان الله تعالى عليه، علي وبنيه وفاطمة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهنا يبرز إظهار مناقب آل البيت على حساب مناقب الشيخين. فالسنة هنا إبراز مناقب الشيخين في البلاد التي يقل فيها إظهار هذه المناقب، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة. وفي البلاد والزمان والمكان الذي تضعف فيه السنة، فإن من السنة إبراز هذه السنة واستكمال هذا النقص. ولذلك يستغرب بعض الناس أو يسأل بعض الناس في قضية الصلاة على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، فبعض الناس يقتصر على الآل، وهذا هو الوارد. طبعا معروف أنه جاء في القرآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء في الصلاة الإبراهيمية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل صور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي في التشهد الأخير على سبيل خاصة، قرنت الصلاة على الآل مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف أن في مقام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب أو في يعني المحاضرات أو في الكلام، أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه عليه الصلاة والسلام قرن ذلك بالصلاة على الآل والصحبة. لا شك أن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة على صحابته رضوان الله تعالى عليه، في قوله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ونحن مأمورون بالصلاة عليهم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التبع له عليه الصلاة والسلام. فلما كان من شعار الرافضة الاقتصار على الصلاة على النبي والآل فقط دون الصحابة كان من بيان السنة أن يقرن إلى ذلك ويعطف بالصلاة على الصحابة رضي الله تعالى عليهم مع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والصلاة على آله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلذلك درج أهل السنة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآل وعلى الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه من إظهار السنة التي أمرنا بها والتي دلت عليها النصوص. فالشاهد أن من منهج أهل السنة هو تعظيم السنة وإظهارها وخاصة في المواطن التي يضعف فيها ظهور هذه السنة. ولذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية قال كان أحمد يدرس في بغداد لعامة الناس كتابي الإيمان والأشربة، له رحمه الله تعالى كتاب الإيمان للإمام أحمد وكتاب الأشربة. لماذا؟ لأن ذلك لأن أصحاب الرأي كان لهم انتشار في بغداد، وكانوا في الإيمان يميلون إلى قول المرجع إلى الإرجاء، فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدرس هذا الكتاب لاستكمال هذا النقص وتصحيح هذا الخلل والانحراف الواقع في المجتمع، لرد الناس إلى دينهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويدرس كتاب الأشربة وهو من الأمور الفروعية. لماذا؟ لأن أهل الرأي في الذين كان لهم وجود في بغداد وفي الكوفة يرون إباحة النبيذ، فلذلك كان يدرس هذا الكتاب لسد هذه التارة وبيان الحق في هذه المسألة التي ضعفت فيها السنة في هذا الباب. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة كما أسلفنا. أيضا من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يظهرون ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء والبدع، سواء كانت تلك من المسائل العقدية العلمية أو حتى من المسائل العملية الفقهية. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة عن الكفار وعن المبتدعين، ما يميزهم عن غيره. ولهذا من هذه الصور المسح على الخفين التي هي نص عليها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا المختصر العقدي. ومسألة المسح على الخفين مسألة فرعية عملية متعلقة بالطهارة والوضوء، فلماذا نص عليها في كتب العقائد بل في المختصرات؟ لماذا؟ لأن هذه الجزئية الفروعية تميز أهل السنة من غيرهم من أهل الأهواء والبدع، وكذلك الصلاة خلف كل بر وفاجر وغيرها من المسائل التي سيأتي ذكرها تباعا بعد هذه المسألة. يقول على سبيل المثال نرجع إلى كلام إظهار السنة في الموطن الذي لا تظهر فيه، ابن عباس وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وأرضاه يقول، وفي هذا رد على من؟ على الشيعة على الرافضة، يقول لا أعلم صلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم صلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من؟ على الشيعة على الرافضة الذين يقرنون السلام يخصون به آل البيت، فإذا ذكر علي قالوا عليه السلام، إذا ذكرت فاطمة رضي الله تعالى عنها قالوا عليه السلام، لكن إذا ذكر الشيخين لا يترضون فضلا أن يقولوا عليه السلام. وهذا لا شك أنه تمييز قائم على الهوى بغير دليل، ولا دليل عليه البتة. ولهذا يقول ابن عباس لا أعلم صلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل في ذلك هو الجواز. ومر معنا أمر الله تعالى لنبيه بالصلاة على الصحابة، ومن ذلك أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أفراد الصحابة، اللهم صل على آل ابن أبي أوفى وغيرها من الأمثلة. فهذا هو الأصل، لكن لما كان ذلك شعارا لطائفة من أهل البدع نهى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا من فقههم ومن معرفة يعني مقاصد الشريعة ومقتضيات الأحكام وضرورة تميز أهل السنة عن غيرهم من الطوائف. هذه أمثلة ولا الكلام في هذا يطول، لكن نعود إلى المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هنا يقول صاحب المتن: نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. أولا، عبارة نرى هذه يعني هو يحكي معتقد أهل السنة، فأهل السنة يرون هذا الأمر، وهذا ليس من الرأي المذموم الذي مر النهي عنه، وإنما هو من ما رأوه دينا وشرعا. فحينما يقول نرى المسح على الخفين ليس بالرأي الاجتهادي المنبت عن الدليل، لكن هو يحكي ما يرونه دينا وشرعا وسنة متبعة، فيحكي عن أهل السنة والجماعة أنهم يرون رأي دين وشرع وعلم، وليس من الرأي المجرد كما المذموم الذي مر الكلام على التحذير منه. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، ليس خاصا في السفر وإنما هو في السفر والحضر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر. طبعا هذه المسألة وما يأتي من كلام عليها، هذه المسألة هي في الحقيقة مسألتان وليست واحدة، لكن بينهما علاقة وارتباط. المسألة الأولى المسح على الخفين، مسألة المسح على الخفين، هذه سنة متواترة في السفر والحضر، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وأذن بها وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وجعل المسح، حدد المدة في المسح في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، وفي الحضر يوم وليلة، وهذه من الرخص التي رخصها النبي صلى الله عليه وسلم في لأمته والتقريف عليهم من في هذا الجانب. وهذه من السنن المتواترة، بل أنها من أشد السنن تواترا وأعظمها تواترا، حتى قيل إنه قد رواها أكثر من 80 صحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون لهذا الأمر في سفرهم وحضرهم، وكلهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره في أيام البرد والشتاء وغير ذلك من الأمور أنه يمسح صلى الله عليه وسلم على خفيه، فلذلك تواتر النقل لهذه السنة، حتى جاءت الرافضة وبعض الخوارج الذين من أصولهم مخالفة السنة، من أصولهم مخالفة السنة، طبعا ما يقول نخالف السنة لكن يقول نخالف العامة، مع أنهم قد خالفوا أيضا آل البيت، وخالفوا علي رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، وهو القائل لو كان الدين بالرأي، وهذا موافق لما ذكره عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم في اتهام الرأي، يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخف أولى، مسح باطن الخف أولى من ظاهره. لماذا؟ لأن باطن الخف هو الذي يلي التراب والنجاسة والأذى وغير ذلك، فيمسح الإنسان تطهرا، لكن السنة ثبتت بأن المرأة يمسح على ظاهر الخف، وهذا لا يأتيه عادة شيء من النجاسة ولا، لكن الأمر أمر اتباع وسنة وليس رأي واجتهاد شخصي. ولذلك لما قالت المرأة لعائشة رضي الله تعالى عنها، لما قالت ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الصلاة أهم من الصوم، لكن نحن نؤمر، الحائض تؤمر بقضاء الصوم لكنها لا تؤمر بقضاء الصلاة، مباشرة انقدح في ذهن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه لوثة فكرية من الخوارج، لوثة فكرية، انحراف فكري منهجي من الخوارج. قالت أحرورية أنت، أنت من الجماعة، جماعة الانحراف. قالت لا. قالت فما كان الجواب؟ الجواب أن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا الامتثال، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلا مجال للرأي هنا، مسألة يعني محسومة، لا مجال للرأي والاجتهاد والتحسين العقلي البعيد عن الدليل. فهكذا أمرنا، فعلينا بماذا؟ بالتسليم والاتباع. ولهذا مر معنا كلام الزهري رحمه الله تعالى وغيره من السلف، قال من الله البلاغ، من الله البيان، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. الله سبحانه وتعالى يبين لنا الأحكام الشرعية، الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغها لنا، فما على الرسول البلاغ، دوره عليه الصلاة والسلام البلاغ ليبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يحذرون، وعلينا نحن الاعتراض والاستحسانات معارضتها بالأهوى، يسمونه أحيانا بالمعارض عقلي أو معارض ذوقي أو معارض كشفي أو مصلحي أو مقاصدي أو غير ذلك، كلها أهواء. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءه، ومن أضل، لا أحد أضل، إما أن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعود إلى كلام فالرافضة لا ترى المسألة الخفي مع تواتره، بل المسألة الثانية هي أنهم يرون مسح القدمين في الوضوء ولا غسل، لا غسل القدمين، وإنما يرون مسح القدمين في الوضوء ولا يرون غسلها. فهنا مسألتان، المسألة الأولى هي مسح الخفين، فلا يراه مبتدعة من الخوارج، بعض الخوارج والرافضة، والثانية غسل الرجلين في الوضوء، فترى الرافضة المسح على الرجلين دون الغسل. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى، لذلك ذكرت هذه المسألة الجزئية في مسائل الاعتقاد لبيان مخالفة أهل السنة وتميزهم عن أهل الأهواء والبدع. يقول تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. وهنا أريد أن أشير إلى أن في فرق بين المسح على الخفين وبين المسح على الجوربين. المسح على الخفين هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الجوربين هي مسألة دون تلك. نعم يجوز المسح على الجوربين قياسا على الخفين، وهذا ثابت عن مجموعة من الصحابة، 8 أو 7 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسح على الخفين فهذا متواتر، ومسح المسح على الجوربين فيه يعني لبعض أهل العلم من الفقهاء فيه خلاف، لكن مسألة المسح على الخفين لا خلاف بين أهل السنة في ذلك لتواتره وثبوت النصوص بذلك. قال تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. لاحظ أنه هنا أشار الشارح إلى المسألتين، مسألة المسح على الخفين ومسألة غسل الرجلين. قال والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، تخالف السنتين، تخالف المسح على الخفين وتخالف غسل الرجلين، لأنه طبعا كما قلنا إن من دينهم مخالفة العامة، يعني إذا قالت العامة كما يزعمون كذا فأنت متعبد بما يخالف، دين قائم على الهوى نسأل الله العافية والسلامة. قال والرافضة طبعا يوافق الرافضة في هذه المسألة بعض الخوارج كما قلنا، تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم ما أدري الأباضية عندهم شيء في هذا، الأباضية عندهم شيء إلى الآن ما يرون مسح الخفين، وهل يرون غسل الرجلين؟ نعم على كل، نعم هذه من المسائل التي بعض الخوارج يشاركون الرافضة فيها، تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم، يعني بدأ في الجواب عليه مباشرة. الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. أي آية؟ آية الوضوء، الآية السادسة من سورة المائدة، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاءت قراءة متواترة سبعية، كما أن هذه قراءة سبعية متواترة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين، فقالوا إن الضمير العطف على الرؤوس وهو الوارد على المسح، فلذلك يكون المسح على الرجلين كالرأس باستدلالا بهذه الآية. هذه الآية سيأتي كلام عليها في حينها، لكن المصنف رحمه الله تعالى أشار إليها هنا لأنها كأنها مستحضرة في ذهن القارئ وواردة، لأن هذه أكبر حجة أو شبهة لهم في مسألة مسح إيش؟ مسح القدمين وليست مسح الخفين. أي نعم، مسح القدمين دون غسلهما. قال: هؤلاء أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية. ثم قال: فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين لنا ما في القرآن بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم وإقراره، وهذه المسألة من الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات أو أكثر في اليوم، والصحابة يرونها ويرونه، وهي متعلقة ب ركن عظيم من أركان الإسلام، الصلاة التي لا تصح إلا بها. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، لذلك قال بعض أهل العلم في هذه الآية، آية الوضوء والطهارة، قال: هذه الآية من أعظم الآيات، لأنها تتحدث عن الطهارة والطهور، وهو شطر الإيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أن هذه الآية هي من أكثر الآيات القرآنية مسائل، حتى أوصلها بعضهم إلى 1000 مسألة من هذه الآية. يقول القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، يقول: فاجتمع نفر من علمائنا من أصحابنا المالكية في مدينة السلام لإحصاء هذه المسائل من هذه الآية، يقول: فأحصوا 800 مسألة من هذه الآية فقط، ولم يستطيعوا إكمال المسائل إلى 1000 التي ذكرها من قبلهم من العلماء. فطبعا هذه يعني في تكلف لا شك في بعض المسائل، في مسائل يعني دلالة الآية عليها البعيدة، فيها بالإشارة، فيها بالإيماء، فيها بالإيحاء. الشاهد أن المسألة هذه من المسائل العظيمة في بيان أحكام الطهارة والوضوء. قال: نعم، يقول: فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية. لو كان يعني يفعلونه في الجاهلية قلنا يمكن هذا مما ورثوه وعلموه من قبل. قال: وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. من النار، وهو التحذير من الاستعجال والتساهل في عدم استكمال غسل القدمين في الوضوء، لأن الإنسان إذا استعجل قد يبقى بقعة في عقبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، أو في باطن قدمه لا يصلها الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد من قصر في هذا الغسل فلم يعم كامل القدم بالغسل توعده بماذا؟ بالنار والعياذ بالله. وهذا من باب التأكيد على ضرورة غسل القدمين. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. قال نعم. مع أن الفرض إذا كان مسح الله بقدم كان غسل الجميع كله لذات العذرين البلاء كما تدعو البلاء إلى غير القياس والماء، فلو جاز الفرض في توافق سنة الوضوء لكان في أمر الأخذ آية الوضوء يا أمر إلى الجواز. وإذا قال نعم، يقول مع أن الفرض إذا كان مسح، إذا كان الفرض يعني مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع، يعني لو كان يكفي مسح ظاهر القدم ما احتج إلى غسل القدم كاملة، بل والتأكيد على التثبت من الأعقاب ومن بطون الأقدام بضرورة غسلها والإسباغ يعني الوضوء في هذه الجوانب. قال لأنها ما دام هذا أسهل فالطباع يعني تقتضي اتخاذ الأسهل، يجزي المسح خلاص يكفي، لكن كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع كما تدعو الطباعة إلى طلب الرياسة والمال، يعني هذا شيء مجبولة عليه الناس وطباعهم أنهم الأمر الأسهل هو المتبع من غير كلفة ومشقة، الإنسان ما يروح يتعب نفسه للحصول على أمر هو غير مكلف به. قال فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء، إنها ورد عن أكثر من 80 صحابي، لو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. نقول إنه ما دام يجوز أن هذا الكم الهائل من الصحابة أنهم يعني كذبوا في نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن عقلا أنه ما دام أنهم يعني قالوا بأمر لا, لا, لا, لا حقيقة له وهم بهذه الكثرة الفاترة والتواتر، هذا أيضا يمكن أن يرد ويقول به أن أيضا الآية يمكن أن يكون نقلها فيه ما فيه. نعم. قال وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب والخطأ فثبوت التواتر في نقل الوضوء منه عنه أولى وأكمل. نعم. نعم. يقول هنا بعد نعم يقول إشكالية الحقيقة الشرح أحيانا يكون في نوع من التداخل يحتاج إلى نوع من الترتيب. يقول وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، قال فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ثم قال ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. هم الآن يعترضون على السنة المتواترة بإيش؟ بالآية. والمصنف رحمه الله تعالى يرد عليهم استدلالهم، يقول الآية لفظ الآية لا يدل على مخالفة السنة أبدا، ولا يتصور أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بخلاف الآية أبدا. وهذا يردنا إلى اتهام الرأي قبل قليل وهو الفهم المخالف للسنة، أن تفهم من الآية أمرا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وتقريره وقوله صلى الله عليه وسلم. هذا مستحيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف آية من كتاب الله تأتي الرافضة فتفهم منها ما لم يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فيقول لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة قطعا. ثم يجيب على هذا الأمر بأن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة. المسح يطلق به الإصابة مجرد الإصابة ويطلق ويراد به الإسالة. قال كما تقول العرب تمسحت للصلاة. قال وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال نعم فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعبة كما قال إلى الأوامر فدل على أنه ليس لكل رجل كعب واحد فدل على أنه ليس لكل رجل كعب واحد كما في كل يد أرضه واحدة بل لكل رجل كعبة فيكون تعالى قد أمر بالمسجد الحرمين الناجين وهذا هو الرسم فإن من ينسب المسح الخاص يجعل المسح لقبور القدمين وجعل الكعبين الآية غايه الوجه والقوله فدعواهم ان تنقض مسح الرجلين من الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معنى الشراك موجود في الكتاب والسنه. نعم هذه من العباره من المصنف تحتاج الى شيء من البسط والبيان. يقول لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، هذه مسألة محسومة. ثانيا يقول فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسانة. نحن نضطر إلى أن ننتقل إلى الكلام الذي بعد هذه العبارة حتى يكون الكلام متصلا. يقول في الآية نعم في الآية النصب والقطع وتوجيه الاعراب مما منصوب في موضعه وقراءه النص نص وقراءه النص نص في وجوب النصب لان الافعال المحل انما يكون اذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديد وليس معنى مسحت براسي ورجلي هو معنى مسحت راسي ورجلي بل ذكر الباب يريد معنى زائدا على مجرد المسح وهو يصاب شيء من الماء بالراس فتعين الامر على قوله وابديكم فالسنه المتواتره تقضي على ما يفهمه بعض الناس من قراءه القران. نعم احسنت. هنا كما قلنا الشبهة عندهم قائمة على الآية آية المائدة والآية لا تخالف السنة قطعا. الآية ورد فيها قراءتان والقراءتان ثابتتان متواترتان سبعيتان لا شك فيهما، في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فنصب وأرجلكم هذا نص صريح في الغسل فلا إشكال فيه. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم، ولو كان المراد المسح لجاءت مكسورة مجرورة لكنه جاءت القراءة بالنصب، فالقراءة بالنصب نص على غسل الأرجل. ثم الآية هنا جاءت مراعية لترتيب الفعل لا لبيان صفة التطهير، فهي مراعية لترتيب الفعل لا لصفة التطهير بين المسح والغسل، فهذا أولا. إذن توجيه النصب ظاهر في غسل الرجلين وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في القراءة الثابتة بالجر في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وهي قراءة سبعية ثابتة. ما هو ها؟ الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الوقت في هذا الأمر؟ على كل يكفينا من ذلك ماذا؟ يكفينا أن الآية ليست مخالفة لما ثبت في السنة من غسل الرجلين. تفصيل المسألة والجواب عليها إن شاء الله في الدرس القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.